أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأنوران الأزهران على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. وأجل يا رب لطفك الخفية في أمورنا والمسلمين أجمعين، آمين يا رب. قلنا قد توقفنا عند قول سيدنا الإمام السيوطي رحمة الله عليه وأبصارهم، أي الظاهرة كما ذهب بالباطنة. وتوقفنا عند قول سيدنا الجمل رحمة الله عليه عند قوله لأن بصائرهم لم تعمى، لأن ظلمات الليل والرعد والبرق لا تقتضي عمي أو عمل قلوب أو عمى قلوبه. نعم، وقفنا هنا. ثم احنا نتكلم على أذكركم بالقضية التي نتكلم فيها، وهي قضية ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هذا الذهاب يخص المنافقين ولا يخص أصحاب الصيب أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق؟ فيقول لك العلماء الرأي الأول اللي احنا ذكرناه في المجلس السابق هو أن هذا يخص المنافقين، ولكن الرأي الثاني يقول لك لا، ده يخص أصحاب الصيب. أصحاب الإيه؟ الصيب. قال هذا، يعني هذا الذي سبق شيء، والذي عليه البيضاوي وأبو حيان في البحر أنه راجع لأصحاب الصيب. راجع لإيه؟ لأصحاب الصيب. إذا الرأي الثاني صاحبه هو الإمام البيضاوي وأبو حيان في البحر، في تفسير البحر المحيط، أنه راجع لأصحاب الصيد. ونص عبارة الأول يقول إيه الإمام البيضاوي؟ يقول لك وفائدة هذه الشرطية، يعني يقصد بالشرطية اللي هي إيه؟ ولو شاء الله. فائدة هذه الشرطية إبداء المانع، إبداء يعني إظهار المانع لذهاب سمعهم، سمع أصحاب الصيد وأبصارهم، مع قيام ما يقتضيه، أي ما يقتضيه الذهاب. يعني هناك أسباب حقيقية تقتضي ذهاب السمع والبصر لأصحاب الصيد. طب ليه ما ذهبتش؟ ليه؟ قال لك لأن هذا الاقتضاء معلق بالمشيئة، هذا الاقتضاء ليبين لك أن مهما وجدت الأسباب ولكن المشيئة معلقة، فلا يقتضي المسبب أو فلا يكون المسبب. صحيح؟ ولذلك قال لك وإذا مرضت، لأن هذه هي المشيئة، هذه هي الإيه؟ مشيئة. والله عايز تأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب، لكن أخذك بالأسباب معلق بالمشيئة. ودي مرحلة قلنا كبيرة. يقول لك طب ذهبت للطبيب؟ اذهب للطبيب، تداووا يا عباد الله، سيدنا النبي قال كده يعني، أو معنى كلام سيدنا رسول الله، فإن الله ما خلق ذات إلا وله دواء. لكن يجي فلان يمرض ولا يتداوى يبقى هكذا، ده مخالف؟ قال لك لا مش مخالف الحاجة، ولكن لأنه يعلم أن الله إذا أراد شفاءه سيشفى. مرحلة جامدة قوية. ها هو لأنه يعلم ويوقن بأن السبب معلق بالمشيئة الله سبحانه وتعالى. انظر إبداء وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام، يعني مع وجود السبب، ما اسم نفر معنى سبب أو أسباب، مع قيام ما يقتضيه والتنبيه على أن تأثير الأسباب في مسبباتها مشروط بإيه؟ بمشيئته. انتهت انتهت انتهى كلام البيضاوي. وبين حواشيه، بين حواشي البيضاوي مكتوب ايه؟ والمقتضي بالظلمات والرعد والبرق، هذه الاسباب اهي. لكن كل هذا لم يذهب سمعهم ولم يذهب ابصاره ولم تذهب ابصارهم. ليه؟ لان المشيئه لم ترد ذلك. هذا هو. نعم. ونص عبارة ونص عبارة الثاني هو سيدنا أبو حيان قال: وظاهر الكلام أن هذا كله مما يتعلق بذوي صيب، يعني بذوي المطر، بذوي الأمطار، أو كصيب. يعني قلنا أو كصيب يعني أو كأصحاب صيب، قلنا كده زمان. فصرف مبتدأ، صرف دي ايه؟ مبتدأ. فصرف ظاهره الى انه مما يتعلق بالمنافقين غير ظاهر، غير دي خبر، غير ظاهر، وانما هذا مبالغة في تحير هؤلاء المسافرين وشدة ما أصابهم من الصيب الذي اشتمل على ظلمات ورعد وبرق، حيث تكاد الصواعق تصمهم والبرق يعميهم. ثم ذكر، يعني كلها أسباب اهي، ثم ذكر أنه لو سبقت المشيئة بذهاب سمعهم وأبصارهم لذهبت، وكما اخترنا في قوله ذهب الله بنورهم إلى آخره. هذا هو. يبقى كله معلق بالإيه ولد؟ بالمشيئة. أدي معنى أو فائدة لو الشرطية، مع أن هناك الأسباب الداعية لذهاب السمع والأبصار، ولكن ما ذهبت أبصارهم ولا سمعهم لأن مشيئة الله لم ترد ذلك. هذا هو. طيب تعال نشوف بقى ايه قال: وكذلك اخترنا هنا ان هذه مبالغة في حال السفرة. السفرة يعني جماعة المسافرين، السفرة ايه يعني جماعة المسافرين، وشدة المبالغة في حال المشبه به تقتضي المبالغة في حال، طبعا أكيد إذا بولغ في المشبه به لابد أن تكون هناك مبالغة في المشبه، أليس كذلك؟ هذا هو. طيب قال سيدنا السيوطي رحمة الله عليه: إن الله على كل شيء شاءه. الله، شيء شاءه قيد هنا ليه؟ هقول لك دلوقتي ليه، مش أنا هقول سيدنا الجمل، سنشرح لك يعني إن شاء الله. على كل شيء قدير، بس سيدنا السيوطي قيد شيء بشاءه، كل شيء شاءه قدير، أي ومنه إذهاب ما ذكر، يعني إذهاب السمع والبصر وغير ذلك. طب هنا يقول لك ليه قيد سيدنا السيوطي شيء بالجملة، ما شيء نكرة موصوفة بجملة فعلية اسمها شاءه، يبقى قيد النكرة بالإيه؟ بالجملة اللي هو كلمة شاءه، ما شاءه في محل جر صفة شيء. ليه قيد يا ولد؟ قال لك عشان يخرج الإيه؟ لإخراج القيد إخراج، أليس كذلك؟ قال لك لكي يخرج واجب الوجود، لكي يخرج إيه؟ واجب الوجود، لكي يخرج واجب الوجود، لأن واجب الوجود خارج المشيئة، خارج الإيه؟ طب ما هو إيه المشيئة دي في إيه؟ قال لك في الممكن، في الإيه؟ في الممكن، لا في واجب الوجود. طب ما هو واجب الوجود شيء، بس قال لك هذا الشيء خرج عن الممكن فلا تتسلط عليه الشيئية أو الإمكان. طب وإيه هو واجب الوجود ده؟ قال لك الذات، ذات الله، مش يقول لك الله هو الواجب الوجود، صحيح؟ المستحق للعبادة، يبقى ده واجب الوجود. طب وإيه كما قال لك صفات الله واجبة الوجود، فهي واجب الوجود سواء كان الذات أو الصفات لا تتعلق بالمشيئة، وإن كانت من جملة الشيء، وإن كانت إيه؟ من جملة الشيء، لأن الله قضى على نفسه بأنه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله سبحانه وتعالى، جل شأن الله. فلكي يخرج واجب الوجود قيد، لأن كل شيء داخل في الممكن إلا واجب الوجود، فراح قيد يا ولد. شوف سيدنا السيوطي قال لك كل شيء شاءه. تعال شوف ماذا قال سيدنا الجمل، يقول لك هنا قيد بذلك على كل شيء شاءه، قوله على كل شيء شاءه قيد بذلك لإخراج الواجب، أي واجب الإيه؟ الوجود. ما هو الوجود دي عبر عنها بأل، عبر عنها بإيه؟ بأل وهو ذاته إيه واجب الوجود؟ ذاته وصفاته، أهو قال لك فإنهما من جملة الشيء، صحيح، إذ هو الموجود، لكنهما استدراك ليس من متعلقات الإرادة. الله، ليس من متعلقات الإرادة. فالمراد بقوله شاءه أي من شأنه أن يشاءه، من شأنه سبحانه أن يشاءه، وذلك هو الإيه؟ الممكن. لكن واجب الوجود ليس داخل في حيز الممكن، وإنما هو له حيز متفرد بنفسه وواجب الوجود. واضح؟ واضح. نعم، خلاص انتهى. هذا هو، نأتي إلى كلام سيدنا السيوطي. يا أيها الناس واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية التي بعد ذلك، يا أيها الناس، دي بقى فيها كلام طويل، يقول لك يا أيها الناس، يعني يا أهل مكة، قال لكم أي أهل مكة، واعبدوا أي وحدوا الله. اعترض على ذلك، يقول لك إن يا أيها الناس هو نداء عادة، انتبه إلى كلمة عادة دي، ما يأتي في الصور المكية، ما يأتي في الصور الايه والنداء في الصور المدنية يا أيها الذين آمنوا، وده صحيح، والزركاش قال كده في البرهان، والشيوطي قال كده في الإتقان، وكل الجماعة اللي قالوا في علوم القرآن قالوا كلام ده. طيب بس ليه هنا في البقرة قال يا أيها الناس؟ البقرة مدنية، يقول لك الشيخ سيوطي، بس مش هنا بقى، في كتاب تاني يقول لك، في كتاب اسمه معترك الأقران، اسمه ايه؟ معترك الأقران. يقول لك ان لأن الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه الأزلي والقرآن موجود في اللوح المحفوظ أن البقرة سوف تكون هي الصورة الأولى في القرآن في المصحف، فأراد أن يخاطب العامة بنداء الناس، لأن هذا يتناسب مع بداية القرآن، لأن هذا النداء يتناسب مع بداية القرآن حتى وإن كانت الصورة مدنية، حتى وإن كان صورة إيه؟ مدنية، لأن ده في بداية القرآن، في بداية المصحف، فهذا نداء للناس جميعا، للمؤمن وغير المؤمن، يا أيها الناس. لكن لو هذا في ثنايا القرآن أو في وسط القرآن، يبقى يا أيها الذين آمنوا. طيب ما يا أيها الناس وضرب في الحجرات، وضرب في الإيه؟ والحجرات دي في من المفصل، يعني يقول لك لها، لا ذكر في كتابه ليه جت في الحجرات كده، لماذا ذكر في الحجرات، وتتبع يا أيها الناس في الصور المدنية وعلل كل نداء لذلك، ذكر كل نداء بيا أيها الناس في الصور المدنية وعلله سيدنا السيوطي في المعترك، معترك الأقران. لكن جه في البقرة قال لك كده اللي أنا قلته الوقت ده، قال لك لأن هذا يتناسب مع بداية المصحف، فكان النداء حتى وإن كان مدنيا كان النداء لعامة الناس مؤمنهم وكافرهم. ولذلك الصوت إيه؟ قال لك اعبدوا، قال لك وحدوا، ووحدوا يعني ايه؟ يعني اسلموا لله. لكن اعبدوا في معناها اللغوي اطيعوه، عباده، صلوا وصوموا وحجوا واذكروا الله، ده خاص بالمؤمنين. طب والناس اللي هو الكفر؟ قال لك لا، ما ينفعش نقول لهم اعبدوا الله، لو اصلا صلوا، لو اصلا مش مؤمن. فقال لك لذلك فسر سيدنا السيوطي هنا فقط اعبدوا وحدوا، واضح؟ اعبدوا اي وحدوا. طيب نيجي نشوف سيدنا الجامع بيقول ايه. يقول لك لم يقع النداء في القرآن بغير يا، كل القرآن كل النداء بيا، نعم، يا نوح ويا ابراهيم، يا صالح قد جادلتنا فأخترت جدالنا فأتنا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا أيها الذين، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا أيها النفس المطمئنة، كل هذا بها، هي أم الباب. لم يقع النداء في القرآن بغير يا من الأدوات والنداء في الأصل، والنداء في الأصل طلب الإقبال، والمراد به هنا التنبيه، وأي مبني على الضم، يا أيو حتة نحوية كده، منادى مبنى الضم في محل نصب. ليه في محل نصب؟ لأن المنادى أصل مفعول به، والها حرف تنبيه، يا أيها، والهاء للتنبيه، والناس نعت على طول بعد يا أيها ويا أيتها نعت، يقولها كده للطلاب. نعت لأي على اللفظ، نعت لأي على اللفظ، يعني يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا أيها النفس، يا أيتها النفس، نعت على إيه؟ على لفظ أي، مع إن أي محلها النصب، لكن هي خدت الإيه؟ اللفظ. نعم. وحركته إعرابية، يعني حركة الصفة إعرابية، وحركة أي بنائية، لأنه مبنى على الضم، أي مبنى على الضم. طب والناس صفة مرفوعة يعني معربة. وبعدين النحاة في عندهم قضية كده، ولك واستشكل رفع التابع مع عدم عامل، مع عدم ايه ده، فين العامل فيه، فين العامل فيه. وطبعا قضية نحوية فيها أقوال كثيرة، منها ان معنى النداء رفعه، معنى النداء رفعه، هذا هو. طيب، وقوله أي أهل مكة، يعني قول السيوطي أي أهل مكة، وقوله يعني قول السيوطي وحدوا، تبع فيه سيدنا ابن عباس. ابن عباس قال كده، يعني هو أخذ الكلام ده السيوطي منين؟ من سيدنا ابن عباس صلى الله عليه وسلم. والراجح قول غيره، الراجح قول غيره، ده سيدنا الجامع يقول كده، لكن سيدنا السيوطي في المعترك قال لك لا، ده هو ده الراجح لما قلته قبل قليل، وهو تعميم الناس لكل المكلفين، وتعميم العبادة للتوحيد وغيره. طيب هنا في حاجة أقولها لكم، هو لماذا غير ابن عباس قال إن هذا الناس هنا للمكلفين، يعني قال لك والراجع غيره، غير ابن عباس، وكأنه حمل الناس على المؤمنين أيضا، يعني مكلفين بالعبادة. ليه قالوا كده؟ قال لك لأني لو أخذنا معنى المكلفين بالمؤمنين، لو حملناهم على جماعة المؤمنين، يبقى هم مكلفين بالطاعة، مكلفين بالإيه؟ بالطاعة والقرب والعبادة. ولو أخذناها على جماعة المكلفين من غير المؤمنين، يقول لك حملت على قدر الهداية الموجودة فيهم بالفطرة، على قدر الهداية الموجودة فيهم بالفطرة، لأن كل إنسان فيه هداية، قدر من الهداية بالفطرة التي فطر عليها. وقلنا الكلام ده في أول البقرة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، بقول لك يلزم من ذلك أن عندهم هدى. طب إيه الهدى ده جاي لهم من دهما؟ قال لك لأن هذا الهدى هو المأهود الموجود فيهم بالفطرة، الموجود فيهم بالفطرة، هذا هو. طيب قول أهل مكة، لا لسه، وأهل السيوطي قال لك أي أهل مكة، ويجوز أن تقرأها أهل مكة وأهل مكة. فيقول لك يا تفسير مفسرة، إما أن تكون مفسرة على لفظ أي فترفع أهل، وإما أن تكون مفسرة لأي على المحل فتقول أهل. سيدنا الجمل رحمة الله عليه قال الكلام الجميل ده، ويجوز نصبه، وأهل يجوز نصبه ورفعه، فنصبه على أنه تفسير للناس باعتبار محله، والرفع على أنه تفسير له أي للناس باعتبار لفظه. والناس أصلها إيه؟ أناس، طب فين الأهمزة دي؟ قال لك حذفت. طب لعلة تصريفية؟ قال لك لا، دي حذفت اعتباطا، حذفت ايه؟ اعتباطا. بيقول لك لما تحذف اعتباطا عوضوا عنها بالالف واللام. قالوا أناس، قال لك الناس، يبقى عوضوا عنها عن الحذف هذا بالالف والايه والناس، الالف واللام. ولذلك النحاة جم بالف الناس دي، الالف دي ايه؟ الالف واللام دي ايه؟ بيقول لك دي الف ولام دي. هل هي عهديه؟ هل هي جنسيه؟ قالوا جنسيه لاستغراق الناس. وبعدين قالك لا جماعة، قالك لا مش استغراق، مش جنسية، قالك دي عوض. قالوا ايه؟ عوض، عوض عن المحذوف، لان المحذوف هنا على غير، على غير علة تصريفية، فعوضوا عنها بالالف والايه واللام. هذا هو. فحذفت الهمزة اي اعتباطا التي هي فاء الكلمة، وعوض عنها ال فلا يجمع بينهما. ما تقولش ال أناس، هذا خطأ. نعم. قوله أهل مكة يرد على هذا ما اشتهر، يرد يعني يعترض، يرد على هذا ما اشتهر أن يا أيها الناس أينما وقع في القرآن فهو إيه؟ مكية. وقال لك الشيخ جابر قال لك كما أن يا أيها الذين آمنوا مدني، وصورة البقرة والنساء والحجرات مدنيات، وكل منها ذكر فيها يا أيها الناس. ذكر منها إيه؟ يا أيها الناس باتفاق. وقد قال في كل من منها يا أيها الناس، وقد يقال أن ذلك أكثري، يعني على سبيل الكثرة لا على سبيل الكلي. هذا هو. واعلم أن النداء هذا إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرات الأصل المرغانيات ولمعات القبضات الرحمة نياتي وأفضل السرورات البسمة نياتي وأشرف الخليقات الإنسانيات ومعني أسرار الرب نياتي وخزائن العلوم للصفاء إياتي صاحب القبضات الأصليات والبهجات الساديات والرحمن العاليات من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحيت إلى يوم تبعث من أفنيت. وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.